فأعد الزاد فما سفر كالموت ترى فيه نصب وأفق والعمر به رمق فكأن قد فات وقد ذهب فكأن قد فات وقد ذهب